السؤال الرابع يقول السائل في صفحة 628: أرجو التكرم بشرح حديث سهل بن حنيف في العين. وهذا الحديث في صفحة 628 يقوله عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن أباه حدثه رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وساروا معه نحو مكة حتى إذا كانوا بشعب الحرار من الجحفة اغتسل سهل بن حنيف أو حنيف، وكان رجلا أبيض حسن الجسم والجلد، فنظر إليه عامر بن ربيعة واحد من الصحابة، نظر إليه نظرة سببت العين، خرج من عامر عين ضارة. فنظر إليه عامر بن ربيعة أخو بني عدي بن كعب وهو يغتسل، فقال: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. يعني لما رأى سهل يعني هو يغتسل، فظهر ذراعه وظهر صدره وظهرت أرجله فهو يغتسل، وكان أبيض حسن الجسم والجلد، فقال: أنا يعني اليوم ما عمري شفت مثل هذا ولا جلد مخبأة. المخبأة البنت التي تخبأ لأنها استعدت للخطبة فيخبئها أهلها، فما تصيبها الشمس ولا تسمر ولا يسمر جلدها، جلدها أبيض معروف، وإذا كبرت وصارت تعمل وتكدح وترعى الغنم يتغير جلدها، أما هذه المخبأة لا، تجلس في البيت. فيقول: أنا ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة، يعني أنها أن جلده أبيض شديد البيض. هنا يعني تضرر سهل، فتضرر سهل، قال: فليط سهل، يعني أصابه هذا الأمر، يعني ليط أصيب. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له: يا رسول الله، هل لك في سهل؟ والله ما يرفع رأسه ولا يفيق بسبب العين هذه. فقال: هل تتهمون فيه من أحد؟ قالوا: نظر إليه عامر بن ربيعة. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه وقال: على ما يقتل أحدكم أخاه؟ هل إذا رأيت ما يعجبك بركت، يعني تقول اللهم بارك فيه. ثم قال له: اغتسل له. فغسل وجهه عامر بن ربيعة، غسل وجهه وغسل يديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، يعني جمع الغسالة التي تتساقط جمعت في قدح، ثم صب ذلك الماء عليه، يعني على سهل، فصبه رجل على رأسه وظهره من خلفه، يعني فجأة، ثم يكفأ القدح وراءه، يعني صب كله ما بقي من شيء، ففعل ذلك فراح سهل مع الناس ليس به بأس. يعني شفي سهل والحمد لله. وهذا يبين أن السنة أن المؤمن إذا رأى شيء يعجبه في نفسه أو في ولده أو في جيرانه أو في أحد من إخوانه المسلمين أنه يقول اللهم بارك له. قال: وله عن عبيد الله بن عامر بن ربيعة قال: انطلق عامر بن ربيعة وسهل بن حنيف يريدان الغسل، فانطلقا يلتمسان الخمر أو الخمر، يعني شيء ليستر. قال: فوضع لنا خمار، يسمي خمار لأنه يستر، فوضع عامر جبة كانت عليه من صوف، يعني كشف الجبة، الجبة تغطي الجسم، الجبة تغطي الجسم، تغطي الكتفين والصدر، فنظرت إليه فأصبته بعيني، فنزل الماء يغتسل، فسمعت له في الماء فرقعه، يعني المسكين أغشي عليه، فأتيت فناديته ثلاثا فلم يجبني، فأتيت النبي، يعني مسكين من المرض ومن العين صار يضرب في الماء وفقد الوعي، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: فجاء يمشي فخاض الماء فكأني أنظر إلى بياض ساقي. قال فضرب صدره بيدي ثم قال اللهم اصرف عنه حرها وبردها ووصبها, يعني حر العين وبرد العين ووصبها يعني تعبها. قال فقام, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم من أخيه أو من نفسه أو من مالي ما يعجبه فليبرك فإن العين حق. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم في عافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.